السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها ويعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن قبائح بني إسرائيل عليهم لعنة الله، سواء كان فيما أو فيما يتعلق بأقوالهم أو ما يتعلق بأفعالهم. وكل على وجه التحديد نقف مع ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم حينما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقلت هذا من قبيح ما قالوه وأقبح ما يقوله الإنسان، أن يكذب على الله وأن ينسب إلى الله ما لم يقل ما لم يقل. إذا كان النبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فما بالك بالذي يكذب على الله عامدا متعمدا يكذب على الله. فقلت هذه فرية وهذا كذب، ونطقت به ألسنة هؤلاء، وهو الكذب على الله والادعاء بغير حق أنهم مبرؤون وناجون من النار. وقلت هذا من الأمان التي يعيش عليها بنو إسرائيل كما وصفهم الله في آية أخرى، تلك أمانيهم، فهم يعيشون على هذه الأمان الكاذبة. وقلت لكم في المحاضرة السابقة إن الإنسان إذا قال شيئا يتعلق بالله رب العالمين لا طريقة إلى علم هذا إلا من الله، اللي هو السماع، أن يبلغ رسول من رسله عنه أنه قطع بذلك وأخبر بذلك. فهذه أمور سمعية لا تؤخذ إلا عن طريق السماع، لا تؤخذ إلا عن طريق السماع. ولذلك أي إنسان في أي وقت في أي زمان في أي مكان ينسب لك شيئا إلى الله لابد وأن يكون له دليل صحيح على ما قال. ولا بقول هذا الكلام أيضا لأن من الكوارث التي حلت على رؤوسنا أن عندنا بعض من ينتسبون إلى العلم ينسبون أشياء إلى الله الله لم يقلها، وهذا جرم فظيع. وأنا أقول وأحدد ولا أخشى في الله لومة لائم منذ أيام والله. وفي قناة اقرأ ذاع حديثا لعمرو خالد وبعدين جلس يحدث يقول في قصة جميلة كده عايزك تسمعوها. طيب ايه القصة الجميلة اللي يسمعوها؟ قال ان موسى في عهده منزلش المطر، فقال له يا رب المطر بقى، والله كما اقول لكم كده انا قال العصبي يا رب المطر بقى، فقال له موسى بقى مش هنزل المطر ده في واحد عاصي بينكم خلاص. قال طيب موسى راح منادي على الناس قال العاصي يطلع، قال فالعاصي ما طلعش، وبعدين راح بينه وبين الله كده ساب فراح المطر نزل. فموسى قال له يا رب المطر نزل، قال له امه تاب، قال له طيب يا ربي مين هم؟ قال له بقى يعني عايز نصطده وهو عاصي وافضحه وهو تاب. ده لما قلت لكش هو عاصي هو مين هفضحه بعد ما تاب؟ يعني شيء مؤلم قصة يعني. ربنا يبارك فيكم. انا بعلق بقول الحكم، اما هذه القصة اعلم انها تتردد كثيرا على ألسنة انصاف الوعاظ. طيب موسى قاعد يقول وربنا يقول له انت تنسب كلاما الى نبي الله موسى ثم تنسب كلاما الى الله رب العالمين. طيب اين صحة هذا الكلام واين سنده؟ هذا هو سؤالي بقى، وهذا ما اغضبني. وبعدين في الاقلوب اثر جميل، ها شفته اثر جميل شفته، ايه جماله بقى؟ يعني انا عايز افهم ايه جماله في صحته. ما هذا الخبر اين سنده؟ اين طب انت كنت قاعد معاهم، كنت قاعد مع موسى وشفته قال لله ايه وربنا قال له ايه؟ من اين جئت بهذا الكلام؟ من اين جئت بهذا الكلام؟ اين مصداقيات؟ سواء كان ذلك في القران او سواء كان ذلك في السنه الصحيحه. من هنا انا بهيب بانك حينما تسمع اي شيء ينسب الى الله او انت تريد ان تتحدث فتنسب شيئا الى الله لا يصح منك هذا الا اذا كان معك دليل سمعي، اما قران واما سنه صحيحه. اما تقعد تحكي زي بتوع المصاطب وتقول وتحكي زي ما كان بيعمل اصحاب الطرق والكباري بغير حجه وبغير دليل فهذا كذب وافتئات على الله وعلى رسوله وعلى رسوله. وهذه صنعة اليهود، هذه صنعة اليهود أنهم يتقولون على الله وينسبون إلى الله ما لم يقل. وبقول حتى ولو حسنت النوايا فهذا لا يجوز ولا يصح، حتى ولو حسنت النوايا ديننا فيه ما يكفي، ولا نحتاج إلى أن نكذب على الله وعلى رسوله، وإلا كل إنسان يعني يريد امرا هيروح مالف له حكايه ربنا قال وموسى قال وايوب قال ونوح قال وخلص المساله على كده ويصبح الدين مرتعا. فانا اريد ان الفت النظر الى هذا، اني يعني ارجو إن حينما ننسب كلاما الى الله والى رسوله لابد وان نتحرى الدقه في هذا، والا فهذه جريمه لا تغتفر، وخاصة إذا كان الإنسان بيشيع هذا الكلام في الناس. فهؤلاء اليهود هؤلاء بنو إسرائيل نسبوا إلى الله ما لم يقل. ومن هنا نا عليهم القرآن هذا، قل أتخذتم عند الله عهدا، أنتوا في عهد أخذتوه وعد جالكم من الله بينص على هذا، هذا يعني ان طريق هذا لا يكون الا من الله، من الله وهو الطريق السمعي كما قلت، وهو الطريق السمعي كما قلت. ما في سمع فهذا كذب وافتئات على الله. فشوف ربنا يقول قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. وانا في المحاضره السابقه وقفت هنا وقلت هنا أمر أخذه علماء العقيدة فلن يخلف الله عهده، أمر نص عليه علماء العقيدة أن العهد والوعد من الله لا يخلف. فإن وعد الله وعهد بأمر فهو لا يخلف هذا الأمر. قالوا وهذا مقصور على العهد والوعد، يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا عاهد ووعد ما يخلف، هذا مقصور على العهد والوعد. طيب ماذا قصدوا بهذه العبارة؟ قصدوا إن زي ما في عهد ووعد ففي تهديد ووعيد. فإن قلنا إن الله لا يخلف عهده ووعده ولا يجوز هذا في حقه، قلنا يجوز أن يخلف وعيده، تعبير واضح، وعيده وتهديده. ليه؟ هنا الآية قصرت، فلن يخلف الله عهده، بس هو الذي لا يخلف العهد والوعد. أما الوعيد والتهديد فجائز على الله أن يخلفه. ليه؟ قالوا خلف الوعد والعهد عيب، ده عيب، عيب ونقيصة. لما عهدك ووعدك ثم أخلف ده يبقى في حقي والله عيب ونقيصة، عيب ونقيصة. وأما خلف الوعيد والتهديد ففضل وكرم، عشان كده يجوز، ففضل وكرم. ولذلك الراجل الشاعر العربي بيقول ايه، يقول واني اذا وعدته او اوعدته لمنجز وعدي ومخلف وعيدي. لما اوعد وتوعد انجز الوعد واخلف الوعيد. وبيمدح نفسه، وبيمدح نفسه، ده مدح. نعم نعم نعم. كما قلت، لما يجي يقول لابني انا هديك واجب، اذا حليته هديك 10 جنيه، واذا ما حليتوش هديك على دماغك وهفعل فيك وهفعل. خلاص، لو جه حله وانا ما اديتلوش 10 جنيه هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ ابويا الكذاب، صح؟ فحينما اخلفت وعدي صرت كاذبا، وهذا ينتقصني، وتعبير واضح، نقيصه ليا. خلاص، يبقى لازم اوفي بوعدي. طيب لو جه قصر وانا قلت له هفعل وهفعل، هضربك وامنع عنك المصروف، وبعدين جيت عفوت عنه ما ضربتوش واديته مصروفه، ده ينقص من قدري، هيمشي يقول يا سلام ابويا ده راجل طيب وراجل كويس، مش كده ولا ايه؟ واذا لما يبقى تبقى انت موظف عندي مثلا، واقول لك انا بكره ان شاء الله تخلص الملف ده، ولو خلصته هصرف لك مكافاه، ولو ما خلصتوش هخصم من مرتبك 10 ايام. جيت مخلص لو ما اديتلكش المكافاه يبقى انا راجل افاك كذاب، خلاص، وهذا يعيبني. طيب جيت ما خلصتش وبعدين جيت قلت لك شوف انا كنت قلت لك هخصم لك ولكن انا عفوت عنك، ده ينقص من المدير؟ بالعكس، الراجل يقول ايه؟ يا سلام، عفو كريم. اذا اخلاف الوعد منقصه، واخلاف الوعيد فضل، واخلاف الوعيد ايه؟ فضل. ومن هنا قال علماء السنة فلن يخلف الله وعده عهده. قالوا إني أنظر الله قصر عدم الخلف على ليه؟ الوعد، الوعد، حتى يبين أنه يجوز أن يفعل هذا في إيه؟ في الوعيد، في الوعيد. ولذلك كم من أناس والله سيصفح الله عنهم يوم القيامة وسينعمون بفضل الله وكرمه، ده هيكون. ونسأل الله أن نكون من أهل الفضل والكرم الذين سيكرمهم الله ويتفضل عليهم. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. يبقى دي فلن يخلف الله إيه عهده. خلاص. طيب هؤلاء ما دام لم يأخذوا وعدا ولا عهدا من الله لا يخلفه الله، ما دام ما حصلش ده يبقى هم جابوا الكلام ده منين؟ قال كذابين على الله، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى هم يقولون على الله، لأن هو حاجة من الاثنين، يا أنت واخد وعد يا أنت بتقول على ربنا ما لا علم لك به. الثابت أنهم لم يأخذوا إيه وعدا، يبقى بقي إيه اللي بقى أنهم يقولون على الله إيه ما لا يعلمون. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى أم تقولون على الله ما لا إيه ما لا تعلمون. يبقى هم فعلا يقولون على الله إيه ما لا يعلمون، ما لا يعلمون. هنا قال أهل العلم نتعلم من هذا أن أي قول عار على عن الدليل ما لهوش دليل فهو قول باطل، قول بغير علم. ولذلك دائما أقول لطلبة العلم طالبوا كل إنسان يقول أي كلام بالدليل بالدليل. ولذلك حتى هذا منهج سلكه القرآن الكريم حتى مع أهل الكفر، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأي قول ليس عليه دليل كما يقول أهل العلم استنادا إلى هذه الآية، وهذه كلمة قررها علماء الأصول، أي قول ليس عليه دليل فهو قول إيه؟ قول باطل. ولذلك تقعد بقى تقول لي كذا تقول لي كذا تقول لي كذا تقول لي كذا ليس لك دليل على ما تقول فقولك عندي قول إيه؟ قول باطل، قول باطل. ولذلك كما قال أيضا أهل العلم فإياك أن تستدل بالباطل لتضحض به الحق. يعني أجل أقول لك حاجة عليها دليل من القرآن والسنة تروح أنت مستدل لي برأيك، إذا كان قولك أصلا بدل ما علوش دليل من القرآن والسنة يبقى اسمه إيه باطل، وأنا جايب لك الدليل من القرآن والسنة وهذا حق، فكيف تضحض حقا بباطل؟ وعشان كده بحذرك لما أجي أقول لك قال الله وقال الرسول ما تقوليش إزاي أصلا أنا شايف أصلا أنا مش عارف إيه أصلا إيه أصلا إيه زي بعضهم. يعني أنا في مرة بتكلم بقول طيب من السنة أن إحنا نصلي بالحذاء وينبغي أن تفعل هذا في عمرك ولو مرة، والدليل على هذا حديث في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. نيجي واحد يقول لي طب ازاي اقف اصلي وانا لابس الجزمه ده انا واقف بين يدي الله، مش عارف انت هتعمل لي فيها علامه. اسكت انا بقول لك الحديث ده، لا تقعد تقول لي ازاي ومش ازاي، اللي علمك تصلي هو اللي قال لك صلي كده، ده دليل على انه اخرق. وبقولها بلي فيه اخرق لا عقل له، لا عقل له. لا بقول لك اهو هذا هو الدليل الشرعي، عمليت ان تكلمني برايك ومنطقك وهواك. وفروا لنفسك يا اخ، وانت المشرع، وانت المشرع هتعلم ربنا؟ قل اتعلمون الله بدينكم، هتعلمه ولا هو اللي بيعلمك؟ واذا كان هو اللي بيعلمك ما بعت لك رسول عشان يعلمك سبحانه وتعالى، فهو اللي النبي اللي بيعلمك مش انت اللي هتعلم النبي. كانك قاعد كان النبي قاعد بيقول لك صلي في نعلك وانت بتقول له ازاي يا رسول الله صلي في نعلي ازاي، انا شايف نظره صليش في نعلي ده كلام ما ينفعش. ايه الهمجيه دي، ايه الهمجيه دي؟ فسبحان الله العظيم اياك ان تضحض حق بباطل، تضحض حق يعني تضحض دليلا بقول ادي بقى الباطل، وهو القول العاري عن الدليل، العاري عن الدليل. فهذا يفعله للاسف الشديد عوام الناس الجهله السفهاء، السفهاء. هتبص لاقي واحد تقول لك يا نهار اسود بتصلي في الجزم، انت ما انت فاهمه اي حاجه، ايه ليه بتصلي مش تفهم الحكم الشرعي ولا انت بس عامله فيها مفتي؟ كل واحد وكل واحد عمال يستحسن بهواه، والدين خرب من هذا. يعني خلاص احللنا بدعا وعادات وتقاليد مكان سنن، وانقلب عندنا الحق باطلا والباطل حقا. هذه كارثة بكل المقاييس. يمكن ايه والله واقفة تصلي في زي يجعل صلاتها باطلة، ولو حد قال لا ده ما يعجبهاش ومعترضة على اللي بيصلي بالحذاء، طب هو بيصلي بالحذاء الشرع يباح له ايه؟ وانت بتصلي عريانة الشرع يباح لك ده؟ هذا هو المنطق الجاهل الذي اصبح يملأ المجتمعات الاسلامية ويعد فيها للأسف الشديد. زي ما جايب لي حمار فضله برداعة وتبنه برسين مستضيفينه من لندن، من او مسمينه آية الله محمد بحر العلوم، ولم ده ما حصلش بكابورة علوم بحر العلوم. ايه اللي جايبينه والله كان فيه كان بحر جايبينه قاعد في لندن قاعد. فطبعا فتوى لازم تطلع فتوى بريطانية امريكية ومسمينه بحر العلوم زي ما قلت، وما حصل بلاعة علوم والله وجايبينه. وانا عجبني وصف الصحاف لي انه يعني هو يلبس عمامة يعني فعلا وسخها بالعمالة. وبعدين بيقولوا انتوا اصدرتوا فتوى، طلعت فتوى بتقول للعراقيين انسحبوا امام الامريكان وما قتلهمش في ناحية قبر الحسين والعباس وما الى هذا. قال انا سمعت ده، طب انت رايك ايه؟ فبلعت العلوم ده بيقول ايوه نعم ده شيء ما يكون، ما لا يجوز ان يكون في قتل في مقبره هؤلاء الائمه، لا يجوز. طب يا بلعت العلوم انت، لا يجوز دي جبتها منين؟ ربنا سبحانه وتعالى ما حرم القتال الا في بيت الله الحرام، بل وإن قاتلوكم فيه لا إله إلا الله. لو قتلك فيه قاتله خلاص. شوف ده في الكعبة، فالقبر ده في الكعبة. شوف المنطق العفن. وكبل لك بحر العلوم، أي علوم دي اللي هو بحرها؟ مش عارف، زي ما قلت فعلا والله بلاعة علوم مش بحر علوم، يعني ينضح بوتخ. جاب الحفظ، أين الدليل على هذا؟ قال القرآن نص حتى في الكعبة إنك لا تقاتل حتى تقاتل، إن قاتلوكم فقاتلوهم. ده فين؟ ده في الكعبة. لو قاتلك فيها قاتله، ما تسكتلوش. فبأي منطق هؤلاء يتكلمون؟ هذا هو القول الضال، لأنه قول عاري عن الدليل، بل هو مناقض للدليل الشرعي، ومن هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفي تماما صدق ما قالوه وأن يثبت لهم العكس. قالوا احنا مش هنخش النار ولو دخلنا تبقى أيام معدودة، أثبت الله لهم أنهم سيدخلون النار ويخلدون فيها. فماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال في الرد عليهم: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى كما يقول علماء اللغة تثبت ما بعد النفي، خلاص على الكلام ده. وانا عندي ثلاث كلمات في اول الايه ساقف معه: بلى وكسب وسيئه. بلى من كسب سيئه، ثلاث كلمات دول خذ لي كلمه من معاها وقفه. بلى وهي حرف في اللغه العربيه، يقولون ان بلى تثبت ما بعد النفي، تثبت ما بعد النفي. أنا لو جئت بأداة نفي وقلت لك ألم تأكل، أداة النفي اللي هي إيه؟ لم. أداة النفي اللي هي إيه؟ لم. خلاص؟ لم هتنفي. فانت لو فعلا ما اكلتش هتقول لي نعم، لم تاكل تقول لي نعم، يبقى نعم انا لم اكل. لكن لو عايز تثبت ما بعد النفي تثبته بقى، تعالى بقى الم تاكل يبقى ايه اللي بعد النفي؟ تاكل. فانا عايز اثبت ان انا اكلت فاقول ايه؟ بلى بلى. يبقى الم تاكل انا هقول بلى، يبقى بلى دي خدت في وشها الم، لغت النفي وحولته الى اثبات. فلما اقول بلى يبقى معناها ايه؟ اكلت. وعشان كده لما باجي اقول لكم الا تعلمون، يجي البعض يقول لي نعم، بقول له لا، قول لي ايه؟ بلى، لانك بتعلم فتقول بلى، يبقى معناها نعم. خلاص. ومن هنا قال اهل العلم لما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الاعراف: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. انا عندي اداه نفي اللي هي ايه؟ لست. لست. الست بربكم. طب انت هتثبت ولا تنفي؟ عايز تثبت فهتقول ايه؟ بلى. ولذلك الست بربكم قالوا بلى، يبقى بلى دي شالت لست، يبقى واثبتت انت ربنا، انت ربنا. ولذلك يقول اهل العلم قالوا بلى، يقول اهل العلم ولو قالوا نعم لكفروا بالله، لان الست بربكم لو قالوا ايه؟ نعم، يعني بيقولوا ايه؟ نعم لست ربنا. شوف، ويبقى ولو قالوا نعم ليه؟ لكفر. ولذلك لما بتقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين بتقول ايه؟ بلى. لو قلت نعم يبقى انت عايز تقول نعم ليس الله بأحكم الحاكمين، كفر بالله، كفر بالله. فبتقول بلى، يبقى بلى دي شالت ايه؟ ليس، يبقى أثبتت الله أحكم ليه؟ الحاكمين. تعالى بقى ربنا بدأ في الرد عليهم بقوله بلى، مادام قال بلى يبقى بلى دي جات ترفع النفي. طب في نفي جه قبل كده الله، وهو قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، راح ربنا رفع ده بقوله ايه؟ بلى. يبقى بلى ستمسكم النار، ومش زي ما قلتوا ايام معدوده. ولذلك يبقى اختم الايه بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى بلى دي جت لي بقى، جت لي بقى، جت عشان قولهم لن تمسنا النار، فقال الله بلى اي سوف تمسكم الايه؟ تمسكم النار. وصلت؟ يبقى فايده بلى دي في اول الكلام ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يثبت لهم ما نفوا، هم نفوا ان النار هتمسهم، فاثبت الله ان النار ستمسهم، واثبتوا انها هتمسهم ايام معدوده ده لو حصل، فاثبت الله انهم اصحاب النار هم فيها ايه؟ خالدون. وصل الكلام؟ يبقى عرفت بلدي جت في اول الكلام ليه؟ علشان ترفع ها النفي اللي هم قالوه، اللي هو ايه بقى؟ لن تمسنا النار الا اياما معدوده. يبقى بلى، يبقى عرفت جت بلى تعمل ايه؟ خلصت على اللي فات. وبعدين شوف بقى ربنا بيقول لهم ده حالكم، واللي ده حاله ده حكمه. حالهم ايه؟ من كسب سيئة واحاطت به خطيئته، وده حالهم، ده بيبقى حكمه ايه؟ فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. تعال بقى نقف معه زي ما وقفنا مع بلى، عايزين نقف مع كسبة. انا قلت لكم من قبل هناك رجل مشهور ومشهور في علم التفسير وكان بيستمع إليه الملايين، فسر تفسيرا لم يعجبني وهو تفسير خاطئ. لما قال إن كسب تكون للخير واكتسب تكون للشر، قلت هذا خطأ. خطأ، فكسب تأتي في الشر كذلك، واكتسب تأتي في الخير كذلك. خلاص. وبسلت لكم على هذا في محاضرات سابقة واستدلت على هذا بالقرآن الكريم، إن كسب ما هيش قاعدة في الخير بل بتيجي في الشر وتأتي كثيرا، كما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كسب هنا جاء فين؟ بدل ظهر الفساد يبقى اللي عملوه ايه؟ اللي عملوه شر، جاء في الشر. ولا تزع ولا تزع. كذلك هي في السياق الذي معنا جاء في الشر، بلى من كسب سيئا. لو هي ما بتجيش غير في الخير كان لازم ربنا يقول بلى من اكتسب سيئا، ربما مش كده قال كسب سيئا. ومن هنا قال علماء اللغة، واللي ادهشني ان هو هذا الرجل كان على دراية باللغة فكيف غاب عنه هذا، قال علماء اللغة ان كسب واكتسب يتواردان في الخير والشر. كسب تيجي في الخير وفي الشر، ملهاش قاعدة في الخير، واكتسب تأتي في الخير والشر برضو ملهاش قاعدة ها في الشر، بيتوارد في الخير والشر. والذي يحدد أريد بهما خيرا أم أريد بهما شرا إنما هو السياق كما قلت له. ولذلك السياق هنا بين لي إن كسب جاية فين؟ في الشر والله، لأن بدلالة بلى من كسب إيه؟ سيئة، سيئة وأحاطت به إيه؟ خطيئات. خلاص. هنا كما قلت هذا في موضوع كسبة، ويبقى كسبة هنا جاءت للإيه؟ للشر، وهو ما يقدم عليه الإنسان عاملا متعمدا، اللي تفعله عن عمد يسمى ان انت ايه ها كسبت. خلاص. ولذلك ما أصابكم من مصيبة، المصيبة اللي تجي لك بتيجي ليه؟ اكيد انت عامل حاجة ربنا مش ظلمك، فبما ايه برضو ما قالش اكتسبت، قال فبما ايه، بل شوف هتلاحظ ان كسب الغالب عليها انها جاء فين والله، على عكس ما قال هذا الرجل كما قلت، اللي بيحدد السياق اللي بيحدد السياق. طيب، بلى من كسب ايه سيئة. اولا ما هي السيئة؟ ده اولا ما هي السيئة. ثانيا وما المراد بها في هذا المقام؟ اولا ايه السيئة؟ واحنا بنسمع كده يقول لك فلان عمل سيئة، يعني ايه سيئة؟ يعني ايه؟ ما هي السيئة؟ ما هي السيئة؟ هذه واحد. اثنين، وما هو المراد بها في هذه الآية؟ المقصود به ايه؟ المقصود به عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين.